وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. انتهى الوقت. نعم. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا بد من هذا. أنهم حين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يفتح باب التدريب على مصراعيه للمتطوعين والمنتظمين، لأن فيه مصلحة عظيمة. لكن مع الأسف أن الأمور الآن ما تأتي على ما ما ما نحب. لكن مر النفس كان والله عارف كل حال الوقت. نعم صحيح، لكن بإمكانك فيها الآن يعني أشياء معدات يستعمل الإنسان في بيته. نعم أنا رأيت واحد عنده سيكل، تعرف السيكل؟ نعم سيكل ثقيل برحيل مرة. نعم يركب عليه ثم يمشي وياخذ تمارين عظيمه في هذا. لعلك تفعل. لا يمشي ويدرج. لا هذا اشد يا شيخ سمعت، هذا اشد لانه مره الرجلين تحرك بقوه بسرعه ولا بد من قوه. نعم الشيخ بارك الله فيك حديث ابي ايوب، صرف ابي ايوب بظاهر الايه او اللفظ ظاهر الايه بسبب النزول اليس يعكر على القاعده ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني هو قصد بهذا انكار على من انكر وبين ان هذا ليس من التهلكه. هذا الغرض. ولكن اللفظ الظاهر يا شيخ ظاهر الايه ظاهر الايه العموم، لكن هل هذا من التهلكه؟ ليس من هذا. هو هذا مراد استدل عليهم بقوله انما انزلت فينا، لماذا استدل بسبب النزول؟ نعم نعم لأجل أن يبعد عن أن يبعد فهمها على وجه الخطأ. المقاتل إيش؟ إذا تحقق أنه يعني إذا تيقن أنه يموت ولكنه يقتل عددا من الكفار و كأنك تريد الإنسان يضع على نفسه قنابل ويدخل بينهم هكذا؟ ما قصد ايش اللي قصد؟ هذا يدخل فيها لكنه يتمكن يعني يقتل بعض الكفار ويقتلونه. مو بيقين يعني ربما يكون عنده قوة. نعم يستطيع أن يتهرب حتى ينجو مثل ما فعل البراء بن مالك في يوم اليمامة. نعم لا بس الداعي على هذا ان الصحابه قروا مثل ذلك، لان كونه رجلا واحدا على صف عظيم من الروم مجند يغلب على ظنه من الوقت. على كل حال عندنا مثل عامي يقول الكثره تغلب الشجاعه. نعم وعندك هذه. إذا قال أهل التعصيب نحن أخذنا من اليسر كنا قبل لما كان الجزائريون يقاتلون الفرنسيين كنا خارجين في نزهة ومعنا مدرس لا هذا سامع سجل بس. نعم إذا قال أهل التعصيب نحن نأخذ من اليسر قوة وأنتم أخذت من اليسر نحن ايش؟ اخذ من اليد ايش؟ من اليد نعم. ولماذا تسمونها لاهل التعصيب ولم تسمونها نفسه؟ اي نعم. نقول ان القران نزل بلسان عربي مبين. واللسان العربي يقتضي انك اذا قلت فعلت كذا بيدي فالمراد اليد.

نعم. في ايش؟ نعم. ايش؟ ان ايش؟ اي نعم. نعم. نعم. نعم. كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحته ومفسده تساوي من كل وجه، يعني ربما يحدث. هذه حوادث، ما دام مثلا مقرونة بالمصالح لا يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإن كان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم. إيش؟ إيش؟ أي هذا لا يجوز ولو كان مسح. نعم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. نعم. خلاص. كيف؟ يعني الأوراق اللي تطبع اقتلوا شيوخ المسلمين من الكافر يعني. ها؟ اي طيب صح، هذه مشكلة. كان أول ما نبدأ بك أنت. لا لا لا، لكن هذه مات الإشكال يا أخي. الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين، خطأ واضح. ما إن شاء الله تعدله، وأنتم أيضا الآن عدلوها. هل فينا عدلوها؟ كل واحد ما هو نصفه يعدل. نقرأ درس جديد هنا. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المباركة في الحرب؟ أمحمودة هي أم مذمومة؟ وهي نعم محمودة إذا توفت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة يا أخي؟ نعم. نعم. نعم. وتنشيط مبارزه. نعم. طيب هل يجوز للإنسان أن يغامر فيدخل في صف المشركين؟ عقيل يجوز؟ لا يجوز لقوله تعالى ولا تغلب بيتكم الإنسان. لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليك. ما أرجع الله أنك ما أرجعت. متى قدمت من الرياض؟ إذا أنت معذور. شراف لا يجوز. إيش لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يدخل في صف المشركين. طيب ولكن يشترط يا شيخ الا يكون من يلاد المسجد مثل طريق الاحتفال. اذا ذكر فيه يعني يجوز اذا غلب على ظنه انه سينجو، او اذا غلب على ظنه انه سيهلك، او اذا استوى عنده امران. اما لا، اذا تيقن انه سيهلك فلا. نعم. في غيرها طيب صحيح.

ولكنه قضى بالسلب لمعاذ، وقال بعض العلماء لأن ضربته هي القاضية. ثم مر بأبي جهل عبد الله بن مسعود فوجده في آخر رمق فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال هذا فرعون هذه الأمة، وقضى بسيفه لابن مسعود رضي الله عنه. ما مشكل؟ نعم. ايش شغول؟ فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموع لان رفيقه الثاني معاذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل ابي جهل قد قتل شديدا في نفس الغزوه. كيف هو جاء جميعا الى الرسول ورياه السيف؟ طيب قال اشترك في قتل ابي جهل معوذ ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموع انا الثلاث. نعم. وجد علي عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا فعل ابو جهل وعفراء امهما وابوهما الحارث بن رفاعه. على كل حال يحتاج الى تحقيق. ها طيب في روايه الحديث انه راى في سجنه وجد احد السيفين فيها تقطع فقال انها على كل حال مثلا مشكلة من جهة الرسول قضى به لمعاذ ثم معاذ ومعوذ ظاهر سياق الأحاديث أنهما أخوين أنهما أخوان وفي نفس من هذا الشيء. عند الشيء بندق وش يقول؟ نعم هي ايش؟ هي مؤثرة. نعم. لقتله بأمقها فأعطاه السبب وبين قتله ابن عفراء بقوله كلاكما فدى، وإلا في النهاية القاضي له فصل بن معاذ بن عمرو وليس بالقتل إليهما مجال، أي كلاهما أراد قتله. على كل حال يكون لقتله أربعة، معاذ ومعوذ بن عمرو بن جموع، إلا أن يكون عمرو بن جموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. إذا ما ما ما صار احتمال لغط ما رشح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم. ثم قتلوه تطيبا لنفس الأرض، ولكن قتل ابن الجموح لأن عمرو بن الجموح هو الذي أجاد في القتل، وقال ثم قتلوه تطيبا لنفس الأرض. هكذا قال. على كل من يحرر لنا الموضوع؟ نعم منصور. ها الليلة الليلة الثلاثة الليلة اثنين يعني معنى ليلة السبت. طيب إن شاء الله تعالى في هذا الحديث فوائد متعددة، منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة لأقتلنه أو أموت دونه، وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يقتل، لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذلك الرجل الجبان، لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما، وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام بهما يكفي. نعم سقط عن الباقي. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب بقوله أيكما قتله، فيكون فيه رد